الدرجات للعرش القروح من عمره سمع له الأصوات يا من أجاب ذنون في بحره مجيب للدعوات يعطي عطاء يا جم من بره يا الله يا رحمن يا معروف معروفك دايم لنا كل حين وجودك المألوف من قبل قبل للقبل وبعد اليقين من بالكرام موصوف والفضل والإحسان للعالمين يا الله يا رحمن يا حي يا ضري إلا الذي وجهت وجهي إليه رب اشرح صدري فوضت أمري كن للحظة لديه يسر لي عمري قل حسبي الله التوكل عليه يا الله يا رحمن يا حي يا غفرانك الله ارحم الراحمين يا شافي سقمي سبحانك اني كنت من الظالمين يا كاشف غمي تبارك الله أحسن الخالقين يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا صلوا على المختار المصطفى أحمد سيد المرسلين وسلموا تكرار والأهل والأصحاب والتابعين أختم لنا الأعمار بالعافية والعفو وحسن اليقين أختم لنا الأعمار بالعافية والعفو وحسن اليقين يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال أحسنتم. هذا قالوا إن يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام من جملة الأقوال في استعين اسم الله الأعظم في من يقول أن هذا هو الاسم الأعظم أو أن تقول في دعائك يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال، فيكون هذا من أسباب إجابة الدعاء. ولهذا وضعه الحبيب مشيخة من قصيدة الشيخ حبيب شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله مشيخ وضع هذا الاسم في قصيدة. طيب تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم وبسندكم المتصل الإمام المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رضي الله عنه ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. قال: باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول: أيهما أكثر حفظا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. وفي الباب عن أنس بن مالك قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن أبي صعير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ذكره عن جابر. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد، فقال بعضهم: لا يصلى على الشهيد، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول الشافعي وأحمد. وقال بعضهم: يصلى على الشهيد. واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله في كتابه السنن. قال: باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد. تقدم معنا بالأسبوع الماضي الكلام على أين يقف الإمام عندما يريد أن يصلي على الجنازة، عند رأسها أم وسطها أم عند رجليها. وقلنا أن الصحيح مذهب الشافعي أنه يقف عند رأس الميت إذا كان رجلا، وعند عجيزته إذا كان أنثى، ويجوز أن يجعل رأس الميت على يمينه أو على يساره. ولكن الذي جرى عليه العمل أن رأس الميت يكون على يمين الإمام، وأن من إذا كان هناك جماعة يريدون أن يصلوا على ميت فينبغي أن يجزوا أنفسهم ثلاثة صفوف إذا كانوا عددا قليلا، لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة من صفوف المسلمين إلا غفر الله له. وهكذا نطبق ذلك، وكلما كثر الجمع في الصلاة على الميت فإن ذلك أنفع له. ولهذا الآن يستحسن الناس كثيرا تأخير الجنازة في تريم إلى العصر، لأن الجمع أكبر، وإذا أمن تغيره. أما إذا خشي تغيره فلا بد أن يكون ذلك صباحا. وكما تقدم أيضا أنه ينبغي أن يصلى عليه في المصلى عند غير الشافعي وعليه الأعمال عند أبي تليم لأن القبالة مصلى. فننتقل هذه الليلة إلى موضوع آخر وهو قوله ما أبو ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد. الشهيد سمي شهيد لأن الملائكة تشهد موته وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الشهيد الذي مات في معركة الكفار ولكنه قاتل للدنيا أو لمركز أو لوظيفة فهذا يعتبر شهيدا في الدنيا فيعامل كالشهداء لا يغسل ولا يكفن إلا في ثيابه ويدفن ولا يصلى عليه ولكنه ليس في الآخرة له في الآخرة من ثواب الشهادة شيء لأنه إنما قاتل عصبية أو حمية أو لأجل الكرسي أو لأجل المرتب الشهري أو لغير ذلك من الأغراض الدنيوية. القسم الثاني الشهيد الذي مات بسبب من أسباب الشهادة غير القتل وهؤلاء كثيرون ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو كان الشهيد لا يسمى شهيد إلا إذا قتل في معركة الكفار لكان شهداء أمتي قليل ولكن الغريق شهيد والمبطون شهيد والحريق شهيد. فهؤلاء الناس الذين يموتون في سبب من أسباب الشهادة ويبلغ عددها نحو 70 جمعها الإمام السيوطي في رسالة مستقلة وهم منهم الشهيد الذي يموت في الطاعون والذي يموت غريق والذي يموت حريق والذي يموت لديغ والذي يقتل صبرا والذي يفترسه سبع والمرأة إذا ماتت في الطلق يعني في الولادة حتى ولو كانت تلك الولادة من زنا. وأيضا ومن الشهداء أيضا الشهيد الذي مات من شدة العشق إذا عفى نفسه عن الزنا. ومنه أيضا الشهيد الذي مات في أثناء طلب العلم. ومنهم أيضا الشهيد الذي مات غريبا عن بلده فيحسب له حسنات من مكان موته إلى بلده ويكون شهيدا. ومن الشهداء أيضا في الآخرة هؤلاء كلهم شهداء في الآخرة أما في الدنيا فيعاملون كغيرهم من الناس. ومن الشهداء أيضا الذي مات في يوم أو ليلة وكان قد قرأ سيد الاستغفار أو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكذلك شهيد من قرأ في ليلة أو في يوم أول سورة غافر مع آية الكرسي وسورة الإخلاص ثلاثا وهي حاميم تنزيل الكتاب حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير. هذه ثلاث آيات تقرأها من أول سورة غافر ثم تقرأ آية الكرسي ثم ثلاث من الإخلاص. فمن فعل في ذلك ومات في يومه أو ليلته كان شهيد. كما أن أيضا الشهيد الذي قرأ في مرض موته سورة الإخلاص 100,000 مرة أو ما يقاربها. وكذلك أيضا الشهيد الذي مات في الذي قتل ظلما والحاصل 70 نوع من الأمراض إذا مات المؤمن بسبب واحد منها فإنه في الآخرة ينال درجة الشهداء ويكون شهيدا في الآخرة ويحشر مع الشهداء يوم القيامة. أما في الدنيا فيعامل كبقية الناس يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن عن المسلمين. هذان النوعان ليس موضع الدرس لكن موضع الدرس شهيد المعركة الذي قاتل في معركة الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. هذه أعلى الشهادات وهي درجات. فالشخص الذي خرج للجهاد في سبيل الله وقاتل الكفار ونيته في قتالهم إعلى كلمة الدين، إعلى كلمة الله، ما نيته عصبية ولا تعصب لفئة من الناس أو لأي شيء من أمور الدنيا أو لحصول وظيفة أو لحصول الكرسي، فهذا ليس له في الآخرة من نصيب الشهادة شيء، ولكنه إذا قتل ليعلى كلمة الدين، ليعلى كلمة الإسلام، فقتل فهذا هو الشهيد في الدنيا والآخرة. كونه شهيد في الدنيا أولا لا يغسل، لا يغسل لأن في غسله إزالة للدم عن بدنه، ودم الشهيد يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. فيوم القيامة يكون كل بقعة فيها دم تنفح منها رائحة المسك، ولا يكفن إلا في ثيابه المضرجة بالدماء حتى تكون شاهدة له في الآخرة يوم القيامة. هذا ولا يصلى عليه صلاة الجنازة عند الشافعي وأحمد ومالك، لأن الصلاة الغرض منها الدعاء للميت بالمغفرة، والشهيد مغفورا له، يغفر للشهيد في البر كل ذنوبه إلا الدين، ويغفر للشهيد في البحر الذي قاتل في معركة الكفار في البحر، ويغفر له كل ذنب حتى الدين. نصر الله يحيينا في عافية ويميتنا في عافية ويرزقنا الشهادة على فرشنا في عافية. ما في طاقة للشهادات الصعبة. قال الحبيب عليه قال فارحم بإلهي ضعفنا فإننا قومنا ضعفا. فقال باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد. قال أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد بكثرة، بسبب كثرة القتلى فبلغوا نحو 70، وما هناك أكفان تكفيهم فيكفن الرجلين في ثوب واحد. ثم يقول إذا أراد أن يكفي يقدم يسأل ويقول أيهما أكثر حفظا للقرآن، فإذا قيل له هذا فقدمه في اللحد. ثم لما دفن شهداء أحد بهذه الطريقة فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، يعني أنا أشهد لهم بأنهم جاهدوا في سبيل الله لإعلى كلمة الله، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصلي عليهم كما قلنا، لأن الغرض من الصلاة الدعاء له بالمغفرة وهو مغفور له، ولم يغسلوا لأجل يبقى الدم عليهم في أبدانهم فيبعثون يوم القيامة بدمائهم اللون لون الدم والريح ريح المسك. فما من كلم يكرمه قال المجاهد في سبيل الله إلا وبعث يوم القيامة الدم لون الدم والريح ريح المسك. هكذا الشهداء الذين ما قتلوا في أحد، وهكذا كل شهيد في أي وقت كان أينما كان وحيثما كان إلى وقتنا هذا، إذا صح أنه قتل في معركة الكفار فإنه يعامل هذا بالنسبة في الدنيا، وأما في الآخرة فإن الله هو أعلم بنيته. فإن كان قتاله لعلى كلمة الله جوزية بالمغفرة، وإلا ليس له من ثواب الشهادة شيء، نسأل الله العافية والسلام. قال ولم وروي وروى الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومنهم من ذكره عن جابر. قال وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد، فقال بعضهم لا يصلى على الشهيد وهو قول أهل المدينة، أهل المدينة يعني مذهب ماله، لأنه دائما يقدم عمل أهل المدينة على غيرهم، وبه يقول الشافعي وأحمد. وقال الإمام أبو حنيفة لا، قال بعضهم لا يصلى على الشهيد وهو قول أهل المدينة، وبه يقول الشافعي وأحمد. قال الشافعي في الأم: جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتل أحد، وما ورد أو رؤية أنه صلى عليهم وأنه كبر على حمزة 70 تكبيرة قال لا يصح، لأنه عرض أحاديثا أقوى، وقد كان ينبغي في لمن عرض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه. وقد وقع قال في نفس الحديث أن ذلك كان بعد 8 سنين، والمخالف يقول لا يصلي على القبر إذا صلت المدة، وكأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم حين قرب أجلهم مودعا لهم بذلك، لا يدل ذلك على نسخ الحكم الثابت، انتهى. قال وفي رواية أنه صلى على قتل أحد بعد 8 سنين كالمدعي للحياة، ولكن كل ذلك لم يصح. قال ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على شهيد أبدا إلا رجل واحد، قال وما هما أخرجه الحكم من حديث جابر، قال فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة حين جاء الناس من القتال، فقال رأيته عند تلك الشجيرات، فلما رآه ورأى ما مثل به شهيقا وبكى، فقال رجل من الأنصار من فرمى عليه بثوب ثم جاء بحمزة فصلى عليه. وفي إسناد أحمد، والمعتمد أن دعوة الصلاة عليه لم يصح. قال هنا قال ثم علم أنه لم يرد قال في شيء من الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء بدر ولا على غيرهم، ولا أنه لم يصلي عليهم، وكذلك سائر شهداء المشاهد إلا ما روى النسائي قال في سننه والطحاوي عن شداد بن الهادي رضي الله عنه أنه رجل من الأعراب بدوي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الإسلام، ولما دخل الإسلام قالوا اتبعتك يا رسول الله بشرط أن الآن بقاتل معك، ابغى سهم يجي في حلقي ويقتلني وأموت شهيدا. وكيف الإيمان يعني الإيمان كيف؟ قال على أن أرمي إلى ها هنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال له صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصابه سهم حيث أشار في حلقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قال نعم. قال صدق الله فصدقه، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في قبته صلى الله عليه وسلم في السعادة. عاد البدوي جاء عاد ما صلى ولا صام، فكفنه في قبته صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه. هذا الوحيد الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية. فكان مما ظهر من صلاته أنه قال في دعائه له: اللهم أن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيد، أنا شهيد على ذلك. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أغرنا على حي من جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجل منه فضربه فأخطأ وأصاب نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم أخوكم يا معشر المسلمين، فابتدروا الناس ووجدوه قد مات، فلفه صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه. فقال يا رسول الله أشهيد هو؟ قال نعم وأنا له شيء. هذان فقط يقول خصوصية، والخصوصية لا تقتضي الأفضلية. هؤلاء هم الذين قاتلوا لتكون كلمة الله العليا. ورجل آخر جاء له عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات ومعه أغنام يرعاها، قال إنني أريد أن أسلم ولكن كيف أعمل بهذه الأغنام لأصحابها أو لصاحبها فلان؟ قال أصرفها وقل لها يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي إلى بيت فلان في مكة أو في أي مكان. فانصرفت الغنم كأن أحد يسوقها، وخرج الرجل وقاتل لأول بعد ما دخل الإسلام، عاد ما صلى ولا صلى فقتل. فجاء به إليه صلى الله عليه وسلم وهو فيه التراب، فجعل ينفض التراب عنه، ثم أنه أعرض عنه قليل. قالوا ما لك يا رسول الله؟ قال رأيت زوجاته من الحور العين تبادرن إليه. قال فمن سره أن ينظر إلى رجل دخل الجنة قبل أن يصوم ويصلي فلينظر إلى هذا. هكذا السعادة. وبالعكس أناس آخرون خرجوا وقاتلوا ولكنهم ما كان قصدهم على كلمة الله. ومنهم رجلان كانا من أخدامه صلى الله عليه وسلم، أحدهما يسمى قزمان والآخر يسمى كركرة. فخرج كركرة يقاتل، وكان قد غلى شملة من الغنائم أخذها قبل القتل، فقيل له إنه قتل، وقال بعض الصحابة هنيئا له بالجنة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي غلها من الغنيمة تشتعل عليه نارا. ورجل آخر اسمه قزمان كان ضرب أروع الأمثال الشجاعة والقتال في بعض غزوات الكفار، فشكروه ومدحوه عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه من أهل النار. مصيبة. قال رجل أنا أتابع أنظر ماذا نهايته. فخرج يتابعه، فلما في بعد اشتد الحرب أصيب بجراحات ولم يقدر أن يصبر عليها فقتل نفسه. فجاء الرجل وقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال إن الرجل الذي خبرتنا كذا وكذا قتل نفسه. فقال إن أحدكم لا يعمل بأعمال أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب يكون أهل النار فيدخل، وإن أحدكم لا يعمل بأعمال أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأعمال أهل الجنة فيدخلها. وهكذا المهم حسن النية والإخلاص. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. باب جواز ترخيم الاسم الذي ترخيم الاسم اذا لم يتأذى بذلك صاحبه. روينا في الصحيح من طرق كثيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخم اسماء جماعه من الصحابه، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه يا أباهر، وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها يا عائش، ولأنجشة رضي الله عنه يا أنجش. وفي كتاب ابن السني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة يا أسيم، وللمقدام يا قديم. باب النهي عن هذا الباب عقده الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار في أنه يجوز تغيير الاسم البذيء أو الاسم الذي يتشاءم منه إلى اسم حسن. كما تقدم في الأسبوع الماضي كثير من الأسماء التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قال أنه رخم أسماء جماعة من الصحابة، من ذلك أبو هريرة. أبو هريرة هذا يمني الأصل من قبيلة دوس من اليمن، اسمه اختلف في اسمه على 30 قولا، وأصحها أن اسمه عبد الرحمن بن صخر اليمني الدوسي من قبيلة دوس. فكان معه هرة يحبها ويلاعبها دائما، إذا مشى مشت معه وإذا جلس جلست معه. وإذا أرادت أن تنام ربما يتركها تنام على شيء من ثيابه فكن هي بها. وصار الناس وينادونه يا أبا هريرة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رخم، بدل ما قالوا يا أبا هريرة قالوا يا أبا هر كالنام. فكان إذا قيل له يا أبا هريرة قال كيف النبي صلى الله عليه وسلم كناني بالذكر وأنتم تكنوني بالأنثى، وليس الذكر كالأنثى حتى في الهر. وكذلك سيدتنا عائشة رضي الله عنها اسمها عائشة، رخم اسمها وقال لها يا عائش بدل يا عائشة، والترغيم باب من أبواب النحو معروف. كذلك أيضا أنجشة، أنجشة هذا رجل كان ساج جمال وكان صوته رقيم، فإذا أبطأت الجمال من المشي غنى وأنشد، وأنشد بالحدو. الحدو هذا هو نوع من أنواع الأصوات والألحان يطرب الإبل، فإذا سمعت الإبل صوت أنجشة مشت بسرعة. هذا في مورد الدابع قال حدا حاد السرى باسم الحبايب، حدا حاد، الحاد هذا هو الذي يغني فوق الجمال بصوت رخيم، إذا كان صوته زين، أما إذا كان صوته فزع ماشي فايد يعني. فهنا إذا سمعت الجمال صوته مشت تحرك. هذا قال حدا حاد السرى باسم الحبايب فهز السكر أعطاف الركائب، يعني تسكر الجمال تكون شبه سكرانة عندما تسمع الصوت الجميل وتسرع في المشي. ولا فهز السكر أعطاف الركائب ألم ترها قال وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحايب ومالت للحمى طربا ومالت للحمى طربا وحلت إلى تلك الملاعيم والمعاليم والملاعب. بعد قال فدع جذب الزمام خلاص ما عاد تخطبها هي من نفسها بتجي ولا تسوقها فقائد حدوها لشوق قادم تمشي خلاص من نفسها يعني. وهذا الحد قالوا ايه اصله احد رقيق مملوك كان لاحد من اجداد النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه يوما وقال يا سيدي الابل تفرقت علي وضاعت. فقال كيف تضيعها؟ فضربه كأنه ضرب شديد، فخرج إلى الصحراء وهو يقول وايدا ورجلا بصوت رخيم، فسمعت الإبل صوته فاجتمعت عليه من حسن صوته، فكان هذا أول حاد للإبل. وكان من الحداء الذين حجوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، بقول اسمه أنجشة صوته جميل ويؤثر في الإبل. فلما كان قائدا للإبل التي كنا عليها أمهات المؤمنين زوجاته صلى الله عليه وسلم، فصار يحدو بهم في الطريق، فصارت الإبل تسرع في المشي من حسن صوته، فقال له صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رفقا بالقوارير، يعني القوارير النساء، سبها المرأة بالقارورة في صفائها ورقتها. قالوا لا تتحدوا كثير القوارير بتتكسر، يعني النساء بيسقطن وبيتعورن، فلهذا قالوا يا أنجشة رفقا بالقوارير. هذا أنجشة ناداه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في الطريق وقال له يا أنجشة، ما قالوا أنجشة، نداء مرخم حذف الحرف الأخير. وفي كتاب ابن السني قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة يا أسيم وللمقدام يا قديم، هذا مصغر ومرخم. أسامة هذا بن زيد بن حارثة بن حشرقة الكلبي، وها الذي والده كان هو الذي أم نذكر في القرآن، ما أحد ذكر من الصحابة باسمه في القرآن إلا أبو زيد ابن حارثة. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناه. تحت ولد اسمه أسامة يلقب بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وله تاريخ طويل وترجمة ومواقف الجهاد، وهو الذي والده استشهد في غزوة موته، فناداه يوم بدل ما قالوا يا أسامة قال له يا أسيم، يا أسيم مصغر. وهذا التصغير إذا كان له للمحبة أو لتحلية الاسم جائز، وليس بذلك هم. أما إذا كان بقصد التحقير أو التصغير فهذا حرام، مثل التصغير الأمور الدينية هذا قد يؤدي إلى الكفر. سمى المصحف مصيحف، قال شوف هذا مصيحف يا أخي، المصيحف معنى حرام. أو مسجد، قال شو معناها مساجد، من صغير مساجد للصغر، هذا تعظيم، أنه تعظم شعائر الله، فالتصغير لك لا يكون احتقار. وقس على ذلك، فالتصغير إذا كان على سبيل المحبة والتعظيم يعني، لكن إذا كان فيه تصغير شيء من شعائر الله يعتبر حرام، والله أعلم. رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال سيدي العلامة محمد بن هادي السقاف: نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبعلومكم في الدارين، آمين. قال: عليكم بالرحمة فما تدرك المدد إلا بها، فإنها من الأعمال القلبية. وكان الجد سقاف يسأل ويتفقد عن أحوال المساكين والجيران، مع أنه فقير ما معه شيء، حتى أنه إذا أمسى مر عند أهل السوق يقول لهم: إذا مر بكم كلب جائع أعطوه واكتبوه علي. وما ذلك إلا من الرحمة التي وضعها الله في قلبه، وإلا فما عليه أن يستدين وارحموا الفقراء المحتاجين والمساكين وفرحوهم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم احشرني في زمرة المساكين. ولو قال: احشر المساكين في زمرتي لكفاهم فخرا. والحبيب سقاف إذا جلس عند المساكين قال لهم: اذكرون يوم القيامة فإن لكم الصولة هناك. وفي الحديث: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. يعني المساكين المحتاجين المستقيمين. وأما إذا كان واحد فقير واكشف، فقير تجده متساهل بالصلاة، تجده يسرق، تحسن إليه وهو لو حضر عزومة في بيتك يسرقك ما شاء الله. إذا أنت قال أكرمت الكريم ما ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرر. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. فالمساكين أو الفقراء إذا كانوا مستقيمين ومسلمين الأمر لله، لم يعني يغارفوا شيء من المعاصي، وحريصين على مجالس الخير لله، ما هو يجي للمجلس إلا يبغى بركة الله، أو ما يجي إلا إذا في عشاء كما في بعض البلدان، فهذا معناه ما في إخلاص. هؤلاء المساكين الذين هم اتصفوا بهذه الصفات لهم يوم القيامة صولة وجولة، حتى إنه لا يمر بالشخص الغني يسحب إلى جهنم، فيشوف حد من المساكين هذول في الدنيا يقول: يا فلان ما تذكر في الدنيا سقيتك ما شربت ماء بارد، أعطيتك كذا وكذا، اشفع لي عند الله فيشفع له فيخلص من ملائكة العذاب. ولهذا ينبغي الإنسان يتخذ له أيدي عند الفقراء والمساكين ولا سيما الصالحين منهم، ولا يجب عليك تبحث عنه، المهم انت ما دامه محتاج تساعده. فلهذا يكفي مشرفا انه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا، بعدين قال: واحشرني في زمرة المساكين، فخر عظيم. لو قال: احشر المساكين في زمرتي كفاء، ولكن أعظم من هذا أنه طلب أن الله هو يحشره في زمرة المساكين، وفي هذا شرف وفخر لهم. والمساكين جمع مسكين، والمعتمد في ضابط المسكين عند الفقهاء أنه الذي يجد من الدخل فوق نصف ما يكفيه ولم يصل إلى المبلغ الكامل، هذا قالوا مسكين. أما إذا كان يجد أقل من نصف ما يكفيه أو ما يجد شيء أبدا فهذا يقالوا له فقير. وغالبا أن الفقير والمسكين والفقراء والمساكين في الكتاب والسنة إذا اجتمعا قال افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمع كما في آية أصناف الزكاة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هنا يصير نصيب خاص للفقراء ونصيب خاص للمساكين، لأنهما اجتمعا فافترقا في العطاء فأعطى كل شخص. ولكن إذا اجتمع إذا افترقا اجتمع، بأن ذكرت في آية المساكين فقط أو الفقراء فقط فيضم إليهم، كقوله تعالى في الغنائم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وذر الرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، مع ذكر الفقراء. الآن افترق فاجتمع، لابد أن نعطي مع المساكين الفقراء فيدخلون مع الفقراء. وعند الشافعي المسكين أحسن حالة من الفقير والفقير أسوأ حالة منه. ولا ينبغي للغني أو لشخص يتكبر بماله على أي فقير أو مسكين. وإذا قدرت أنك لا ترد سائلا فافعل إلا عن عذر، إذا عندك عذر فلا بأس. تم. وفي الحديث يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أو أطعمكم، وكلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. من قدم شيئا حصله هناك يوم الاحتجاج. ويحكى أن امرأة من الصالحات ماتت، ولما وضعت على المغتسل تبسمت فقالت لها المغسلة لا تخوفيني، أخبريني بالقصة في المنام. فلما نامت رأتها فقالت لها أول ما ابتدرني من أعمال الخير ثواب لقمة، لقمة خبز أعطيتها عفوة، فبادرني ثوابها في صورة عفوة، فلهذا تبسمت. ثم قال نفعنا الله يعني به. عفوة أي أتان أنثى الحمير، كأن هذه المرأة وجدت أتان تبغى أكل، عرفت أنها جيعانة، أعطتها لقمة، طرحت لها لقمة كسرة خبز أو طعام في فمها. بعد أيام بعد مدة توفيت، فلما توفيت وهي على المغتسل ابتسمت فقالت لها المغسلة لا تخوفيني لا تفزعيني، هل أنت ميتة ولا حية؟ من فضل إيش؟ أخبريني هذه الليلة في المنام ما هو سبب تبسمك. فلما في المنام رأتها تلك الليلة قالت له لها إنني تبسمت لأنني تصدقت بصدقة على عفوة أي أتان، فكان أول عمل صالح قابلني ثوابه ثواب هذه اللقمة الذي أعطيتها هذه العفوة. شوفوا كيف. وورد أيضا أن سيدتنا عائشة رضي الله عنها كانت عندها خادمة تخدمها، فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله يأمرك أن تخرج هذه الخادمة لأنها من أهل النار. مسكين حالا سيدتنا عائشة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطيها شيء مساعدة وتصرفها باحترام، فأعطتها من جملة ما أعطتها ثياب وتمر، أعطتها تمر. فخرجت من حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تأكل التمرات، بينما هي تمشي باقي معها نص تمرة عادة ما تأكله إلا وواحد مسكين أو مسكينة يطلب شيء، أعطته نصف التمرة، نص تمرة بس. نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يأمرك أن ترد الخادمة فإنها من أهل الجنة. قال لماذا يا رب؟ قال لأنها تصدقت بشق تمرة بنصف تمرة. فعند ذلك قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. اللهم صل عليه وسلم. شوف كيف، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء. قال القائل اعمل جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما وضع، إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرعه. تم. لا تحتقروا من الصدقة شيئا، تصدقوا ولو باليسير. صاحب الكثير يتصدق بالكثير وصاحب القليل يتصدق بالقليل لينفق ذو سعة من سعته. قال ينبغي للإنسان كل يوم يكون له صدقة في الصباح تدفع عنه بلاء النهار، وصدقة في المساء تدفع عنه بلاء الليل، حتى ولو يسير على حسب القدرة والاستطاعة. لكن كونك تمر عليك الأيام والليالي والأشهر ولا تتصدق حتى بصدقة واحدة فإنك تكون عرضة للبلاء، لأن ما في صيانة عملتها بينك وبين ما قدر عليك من البلاء. فإذا تصدقت صرف الله عنك الكثير من البلاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها، أي لا يتخطى الصدقة. وقال في الحديث الآخر صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وقال أيضا داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. وقد جرب كثير من الصالحين عندما مريض مرضا شديدا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له العلماء عليك بدواء جدك، فتصدق على أهل التريم من البداية إلى النهاية بالبر واللحم، فما جاءت الجمعة الثانية إلا وهو في الجامع. وهكذا وقع على غير الصالحين. وأما الشخص الذي ما يتصدق إلا إذا نزلت به مصيبة مرض سقط نعم. قال أن الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس قال للوالد عبد الله الشاطي كثير في تريم ناس بقرة ما يحصلون غدا ولا العشاء، كلهم التجار هذول خلوهم يصدقون يساعدونهم. قال ما سمعوا الكلام. قال خلوا واحد كذا تجي له كذا لطمة ولا صدمة ولا مرضى تخليه يصدق. قال صح كلامه. بعد كم أيام إلا واحد تاجر كبير سقط من فوق الفرس حقه وانكسرت رجله، صدق على التريم كله بالبر واللحم. قال هكذا كل ما أسبوع أسبوعين خلوا واحد ثاني كم غير، لأن هذين ما بيصدقون إلا بهذه. ربنا سألك من ذا القطر ترفع بالك، يا ربنا سألك من ذا القطر ترفع بالك، سلك استجب دعوة المضطر إذا قد دعاك، سلك استجب دعوة المضطر إذا قد دعاك، يا ربنا سألك من ذا القطر ترفع بالك، سلك استجب دعوة المضطر إذا قد دعاك، ولا تخيب رجا الراجي الذي قد رجاك، يا واسع الجود يا معظمك وأعظم عطاك، يا واسع الجود، يا معظمك وأعظم عطاك. سالك بجاه النبي مختار خير أنبياك، السيد الكامل المعصوم حامل لواك، أشرف نبي قد سعى ما قصده إلا رضاك، أشرف نبي قد سعى ما قصده إلا رضاك، نصح وبلغ وأدى ما تمنت هناك، في قاب قوسين حيث اذهله لامع سناك، في مرتبة عالية قد نالها من علاك، ما حد بلغ منتهى من جميع أصفياك، قد قرت الرسل له إنه إمام أولياك، يا الله بحقه عليك أمطر علينا سماك، عجل برحمتك يا رحمن وارفع بالك، عجل برحمتك يا رحمن وارفع بالك، سيول في الغفر لي قد فات نجم السماك، سيول فضات علينا من سحائب ناداك، يا رب صلي على المختار خير أنبياك، صلوا عليه. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب يضع أسرار العلوم المقربين إلى أن قال المؤلف نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. فصل: التعب كل التعب حتى يتمكن الإنسان من القيام بين يدي الله تعالى مقام صريح العبودية، ولا ينازع شيئا من صفات الربوبية كالتجبر والتكبر والتعاظم، فإن ذلك خاص بالربوبية. وأما نحن معاشر العباد فحقيقة حالنا الذل والمسكنة، وأبداننا ضعيفة معرضة للأسقام والآلام، ونحن في صحتنا وسلامتنا محاويج ذو فاقة لا تنقضي، وعاقبتنا بعد قليل الموت. هذا حقيقة حالنا، فمن أين لنا التكبر والتجبر والتعاظم؟ وهل ذاك منا إلا رعونة تعتري النفس وتستخف العقول الضعيفة؟ فينبغي للإنسان أن ينفي هذه الأخلاق عن نفسه، لأنه إن نزع شيئا منها كان كالغاصب ما ليس له. وكذا ينبغي للإنسان أن يجانب أخلاق الشياطين كالإضرار بالناس والخبث وأذية الضعيف، وكذا ينبغي له أن يجانب أخلاق البهائم من التهالك في نيل الشهوات الدنية كالمطاعم ونحوها، بل ينبغي له أن يصون نفسه ويراعي مروءته ويجهد في تكميل إنسانيته على الحقيقة، فيكون عبدا خيرا متواضعا قانعا صبورا متحملا. هذه الصفات هي حقيقة الإنسان فافهم وجهه تصيب إن شاء الله تعالى. يعني أنه ينبغي للمؤمن أن يعرف قدر نفسه في هذه الدنيا، فرحم الله عمران عرف قدر نفسه، يعرف أنه هذه الدار عبد من عباد الله، وأنه مأمور بأوامر فليحرص عليها، ومنهي عن أشياء لابد أن يتنبها. وهنا بعض الأمراض الظاهرة في الأجسام تعالج في المستشفيات، لكن أمراض القلوب إذا أصيب أو ابتلي الإنسان بشيء منها، ومثل الكبر والغرور الرياء العجب الأنانية الحقد الحسد، هذه كل أمراض قلوب، كيف تتعالج منها؟ بمجاهدة النفس. عليك أنك تجاهد نفسك وتصفي قلبك من هذه الأشياء، والوسيلة لزوال ذلك الدعاء، وخصوصا في الأسحار والاستغفار وقت السحر، والمواظبة يوميا على قراءة العصر وقريش والفلق، وهي سور ثلاث ليس فيهن كاف وما فيهن كاف، فلذلك تأثير في صلاح القلب وفي تصفيته وتطهيره من هذه الأمراض. ثم أنك تعرف نفسك أنك إنسان ضعيف، وأنك في كل يوم وليلة تلمس الخراب يدك حقك 5 مرات أو أكثر، فين شخصية بارزة ما حد يقدر يتكلمها؟ وإذا هو في هذه الحالة يكون مثل بقية الناس ضعيف، يمس القاذورات بيده، فلماذا تتكبر إذا أنت هكذا؟ فلا يحسن منك الكبر. فالشخص الذي يتكبر أو في قلبه كبر، ومعنى الكبر غمط الناس وبطر الحق، فإنك تنازع الله في ملكه، لأن الكبر لا يختص إلا بالله، من أسمائه المتكبر، ولهذا قال الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، ومن نازعني فيهما قصمته وظلمه أو قصمته وظهره. قال لا القائل يا أخي لا تمل بوجهك عني، قال ما أنا فحمة ولا أنت فرقد، إن قصرا سمكته سوف يندك، وثوبا لبسته سوف ينفذ. وهكذا الكبر يعني خصوصا يحصل عند النساء بعضهن البعض والأطفال، والغالب أن هذا الذي هو يتكبر على الناس ويبطل الناس غالبا لابد أن يمرض قبل موته مرضا يتمرغ في بوله وخرائه مدة طويلة. نسأل الله العافية والسلام، فنسأل الله أن يطهر قلوبنا من كل الأمراض ومن كل البلايا ومن كل الأذى، ويحصن فروقنا من الفواحش. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم بعد الاستنجاء، اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرقي من الفواحش. فلا مع الإنسان إلا ربه، يرجع إليه ويطلب منه، إذا عندك شيء من هذه الأوصاف اطلب من ربك إن يزيلها، وهو الذي هو قادر على ذلك. ومن أخبث الأشياء الذي يتدنس بها القلوب محبة الحرام ومحبة المعاصي، مثل بعض الناس وخصوصا الشباب تجد مبتلى بحب الزنا، حب اللواط أو مقدمات الزنا أو مقدمات اللواط أو العادة السرية، تجده كل ليلة ما ينام إلا بعد ما يرتكب كذا كذا معصية. كيف إذا مات على تلك حال كيف حالته؟ فأنت ما دمت حيا تعيش في جهاد. قال أنت ما دمت حيا في جهاد كنا ثبت الجهاد صبر الفاعل، فلا بد هنا من الصبر بدلها. فلا بد قال للإنسان طول حياته وما دام فيها من ملازمات الصبر. بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رضي الله عنكم وقال نفع الله به إذا علم سبحانه منك صدق الغرام وصحة الرغبة في الخلاص، فاض عليك الأنوار وكشفك بمصونات الأسرار، وألقى على النفس الأمارة بالسوء المقارفة للشرور من الطمانين والانقياد للحق والنفر عن الباطل والرغبة في ملازمة الخير وموافقة الأخيار ما تقر به عين القلب وينمحي عنه وجوده كل ما يشغلك عن سلوك سبيل القرب، فعند ذلك تعرف لطف مولاك وعنايته بك وإقباله عليك وحسن نظره إليك. وأصل هذه المعرفة معرفتك بشؤم النفس، الحامل لك على الفزع إلى الله، فتنبأ لما أشرنا إليه وتأمل حقه واقنع بهذه اللامعة، فأنها من العلم المكنون المتلاطمة بحاره. وقال نفع الله به: العافية الحسنة هي سلامة الأجسام من الوقوع في الآثام ومن الأمراض والأسقام، والعافية المعنوية سلامة القلوب هي سلامة القلوب من الشك والأوهام ومن إضمار الشر لأحد من أهل الإسلام. فمن أكرم بالعافيتين على هذا الوجه دام إقباله على الله وعلى طاعته، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يعني عندما تطلب من الله العافية، الحديث: إذا سألتم الله شيء فاطلبوا منه العافية في الدنيا والآخرة. فمن أعطاه الله العافية في الدنيا والآخرة فقد سعيد. ولكن عندما تطلب العافية لا تقصد فقط إنها عافية الأبدان من الأمراض ومن الأسقام ومن الجروح، لا، ولكن اقصد عافية الأبدان من هذه الأمراض الظاهرة، وعافية القلوب وعافية القلب من الأمراض الباطنة. فإذا جمع الله لك بين العافيتين، عافية البدن وعافية القلب، عافية القلب مش من تضيق الشرايين أو انسدادها، لا، عافية القلب من أمراض القلوب الذي هي تضر الإنسان بعد الموت والذي هي يعاقب عليها في الآخرة، مثل الرياء، العجب، الكبر، الغرور، الحقد، الحسد، الأفكار الشيطانية، هذه هي أمراض القلب. فإذا جمع الله لك بين عافية البدن وعافية القلب فقد سعد. فالناس ثلاثة: ناس رزقهم الله العافية في أبدانهم وفي قلوبهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم، آمين يا رب. وناس آخرين رزقهم الله العافية في البدن بس، أما قلوبهم فهي مريضة، كذا كذا مرض فيها، كذا كذا حقد، كذا كذا حسد، كذا كذا معاصي تحبها، وهذا في الدنيا بيرتاح لكن في الآخرة بيحصل له العذاب. والقسم الثالث: ناس أعطوا عافية القلوب، أما الجسم فهم دائما في أمراض، دائما في سقم، في تعب، وهؤلاء في الآخرة هم السعداء. وكان بعض الصالحين قد يطلب من الله أنه يبتلي بلا يقدر عليه، وهذولا كثير. وقد ألف الإمام هذا أحد العلماء كتاب سماه صبر العلماء، ومن هو نحي عبد الله الحداد: مكثت الحمى في جسده 15 سنة لم يترك جمعة ولا جماعة ولا مجلس علم. وكان من الطلبة العلماء الذي درسوا في هذا الرباط قديما الشيخ عمر عوض حداد، جلس 4 سنوات لم يغب عن درس خلال السنة كلها حتى مرة واحدة، إلا ليلة كان أصيب بحمى ليلة واحدة ثم عاد. الحين بعض الطلبة دائما يغيبان. والقسم الرابع: أناس لا أعطاهم الله عافية البدن ولا عافية القلب، قلبه ملان مرض وهو تعبان دائما، ساعات تنكسر رجله من لعب الكرة، ساعة حد يضار من الناس، ساعة كذا وساعة كذا، وقلبه أيضا ملان، هذا أخص الأشياء. نسأل الله أن يعافينا في من عافيت وفي قلوب، وعافينا في من عافيت. عندما تدعو بهذه الدعوة أقصد بها عافية الجسم وعافية القلب. تم. وقال رضي الله عنه عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. قال الحبيب عمر بن علي الكاف رحمه الله تعالى: نفعنا به بكم في الدارين، آمين. في كتاب الصرح الممرد والفخر المعبد لآباء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال: الرابع من أولاد أسد بن عبد العزى المطلب بن أسد، وهو الجد الأول لهبار ابن الأسود ابن المطلب الذي أهدر دمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح، ثم أسلم وحسن إسلامه، كما أنه الجد الثاني المطلب بن أسد، طيب، وهو الجد الأول لهبار ابن الأسود ابن المطلب الذي أهدر دمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، ثم أسلم وحسن إسلامه، كما أنه الجد الثاني لوهب عبد الله ويزيد بني زمعة ابن الأسود ابن المطلب الصحابيين، وأبوهم الأسود قتل هو وأخوه عقيل ابن الأسود ببدر كاثرين، والخامس حبيب ابن أسد، وممن ينتسب إليه الحولة بنت تويت بن حبيب بن أسد الصحابية التي كانت من المجتهدين في العبادة، وفيها جاء الحديث أنها كانت لا تنام الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا، أكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. وأما عبد الدار بن قصي فاشتهر له من الأبناء ثلاثة: عبد مناف وعثمان والسباق. فأما عبد مناف فمن فروعه مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف ابن عبد الدار، أحد فضلاء الصحابة وخيارهم وسابقهم إلى الإسلام، وأحد من استشهد بأحد، وهو أخو أبي الروم وأبي عزيز ابن عمير الصحابيين، وأبي عمرو عكرمة بن عامر بن هاشم الصحابي الذي هو آخر من تولى في الجاهلية دار الندوة من بني عبد الدار، ثم انتقلت إلى غيرهم حتى جاء الإسلام، وهي بيد حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي. ومن فروع عبد مناف بن عبد الدار بن قصي أيضا النضير بن الحارث ابن علقمة بن كلدة بن عبد مناف ابن عبد الدار الصحابي، وبنت أخيه قتيلة بنت النضر بن الحارث بنت النضر بن حارث التي قتل أبوها صبرا يوم صبرا ببدر، فكتبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إسلامها أبياتا ترثي أباها وتصف قتله، وتخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيها بقولها: ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المخنق، النظر أقرب المحنق النظر أقرب من أسرت قرابة، وأحقهم إن كان عتق يعتق. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى خضلت الدموع لحيته، وقال: لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لعفوت عنه. وأما عثمان بن عبد الدار، يعني هذا اسمه النضر بن الحارث، هو الذي قال كان عدوا لدودا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال له: يا محمد، أنا ما بأؤمن بك إلا إذا صعدت إلى السماء أمامي على سلم ودخلت السماء ونزلت معك صك من السماء يشهد بأنك رسول الله، ولو عملت هذا قد أسلم أؤمن وقد مؤمن. وقال له في القرآن: هذا إن هذه إلا أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تمنى عليه بكرة وأصيلا. وله يعني أذياء كثيرة. أشاد لما خرج مع الكفار في غزوة بدر أسر، لما أسر وقيد صار ينظر إليه صلى الله عليه وسلم بعينين فيهما الموت، وقال: الذي عنده هذا محمد أرى ينظر إلي بعينين أرى فيهما الموت، قال: هذا بكفرك وعنادك وقولك كذا وكذا. فلما بلغوا في أثناء الطريق أمر بضرب عنقه فقتل، خلاص كافر شغال أبد. جاءت أخته اسمها قتيلة وأنشأت قصيدة تستعطف النبي صلى الله عليه وسلم، وتقوله في تلك فيها: أم محمد ولا أنت نجل كريمة، كما سمع. ثم قالت له: ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المعيض المحنق، إلى آخره. فلما سمع بكى صلى الله عليه وسلم، شكي والرحمة الذي عنده حتى للكفار. فقال: لو أسمعت لهذه القصيدة قبل أن أقتله ما قتلته صلى الله عليه وسلم. وهكذا الرحمة، ينبغي الإنسان عنده نصيب من الرحمة لكل المخلوقات إلا المخلوقات المؤذية، هذه لا ينبغي أن ترحمها، مثل الحية العقرب، أنها حيوات ملعونة. وفي الحديث: من قتل حية فكأنما قتل مشركا. والعقرب مرة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الخف، فجاء غراب وأخذ خفه ورماه على الأرض، فخرجت منه عقرب كبيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله العقرب، ما تركت نبيا إلا أذته. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهكذا غيرها من البقية. أما الحيوان الذي ما يؤذي ما ينبغي أنك تقتله. فمرأة بغية قال من بني إسرائيل رأت كلبا يذهب من العطش فأنزلت خفها وطلعت ماء من البير وسقطه، فرحمها الله وغفر لها. وهكذا الرحمة سائر المخلوقات. فقال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء. وإذا حلت الرحمة قلب الإنسان بعد ما يأذي أحد ولا يعمل تصرفات هي أذية للناس إلا إذا كان هي سبب شرعي لا بأس. صلاة الله على الهادي محمد وسلم ربنا فرج علي. صلاة الله ربنا فرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونحمد على نعمة فينا. صلاة الله على الهادي وسلم ربنا فرج علينا. توسلنا به بكل أمر غياث الخلق رب العالمين. صلاة الله وسلم ربنا فرج علينا وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغاب مخزونا مصونا. صلاة ربنا فرج علينا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين. صلاة الله على الهادي وسلم ربنا علينا بكل طوائف الأملاك ندعو بما غايب ربي أجمعنا. صلاة الله وبالهادي توسلنا ولذنا وكل الأنبياء والمرسلين. صلاة الله على الهادي محمد وسلم وعلى الأصحاب جامعا توسلنا وكل التابعين صلاة الله على الهادي محمد وسلم ربنا فرج عنا وبالعلماء للصادقين صلاة الله على محمد وسلم ربنا فرج على حفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا صلاة سلم ربنا فرج على ولا تنسى كمال الدين ساعدا عظيما الحال تاج العابدين صلاة الله على الهادي محمد وسلم صلاة الله على الهادي محمد وسلم ربنا فرج على ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين صلاة الله على الهادي محمد وسلم ربنا فرج علي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فاتحة يا رحيم. سورة محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم.